هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عائلتي الجميلة في برنامج ديتوكس، ديتوكس المعدة. غير أن المعدة بيت الداء، لو أنت ما عملتش ديتوكس محترم لمعدتك، جهازك الهضمي كله لن يصبح جيد للعمل، ولو جهازك الهضمي ما بقاش كويس لا يمكن مناعتك هتبقى كويسة، لا يمكن عقلك هيبقى صافي، لا يمكن تبعد عن السرطانات والأمراض المناعية. ديتوكس المعدة بالحاجات اللي هقول عليها، أول حاجة عصائر الخضار، جميع أنواع العصائر، الكرفس، البقدونس، البيبي سبناك اللي هي السبانخ بتاعت السلطة، عصير البنجر، كل المشروبات اليانسون، النعناع، الكاموميل، كل المشروبات الخضراء أو المشروبات العشبية بتعمل ديتوكس محترم قوي للمعدة. تاني حاجة لديتوكس المعدة، لازم تزود الحمض عشان تزود الديتوكس. لو انت ما عندكش حمضة جيد، عندك حموضة على طول حمض المعدة قليل، عندك نقص معادن فيتامينات حمض المعدة قليل، على طول عندك أنيميا وفيتامين دال ناقص حمض المعدة قليل، على طول عندك انتفاخ والهضم مش شغال كويس، البروتينات بتتعبك، حمض المعدة قليل. خلي التفاح معلقة صغيرة على كوباية مية بعد الأكل، مهم جدا لزيادة حمض المعدة. يبقى الخضروات، عصير الخضروات بالألياف، ما تفصلهاش، زي ما ربنا خلقها نشربها، زي ما ربنا خلقها ناكلها، ما نقطعش منها حاجة. فأنت العصائر الخضرة كتير، خلي التفاح. تالت حاجة شرب المية. المية مش ديتوكس لمعدتك بس، ده ديتوكس لكل الخلايا، خلية خلية في مليارات الخلايا. اشرب مية كتير، ولكن ابعد عن وقت الأكل عشان ما تقللش حمض المعدة أو تعمل تخفيف للإنزيمات الهاضمة. حمض المعدة، الخل، المية كتير بعيد عن الأكل، والعصائر الخضرة، وأهمهم الكرفس. اعمل ديتوكس لمعدتك. حاجة تانية مهمة قوي لديتوكس المعدة، ما تاكلش قبل ما تنام باربع ساعات. سيب المعدة ترتاح وتنظف نفسها، وده يدخل شهر الصوم في هذا الموضوع. احنا بنعمل ديتوكس لمعدتنا طوال فترة الصيام، المعدة بترتاح. لو المعدة اشتغلت كتير، العقل اللي بيتأثر، الجسم بيتأثر، المناعة بتتأثر. ربنا حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وجبتين، ما اتكلمش إلا على الفطار والسحور، ما اتكلمش في النص بينهم على أكل خالص، ما اتكلمش على أي 3 4 5 طبق حلويات في النص، ولا طول ما أنا ماشي أكل لغاية الفجر. هما وجبتين. حتى في الأيام العادية خلي أكلك وجبتين. من أهم الأسس اللي تعمل بيها ديتوكس لمعدتك إنك تقلل شغلها، تسيبها تهضم اللي أنت كلته، ما تدخلش أكل على أكل. شكرا ليكو، ديتوكس خفيف للمعدة، كتروا العصائر الخضراء. قبل ما أقفل، عشان أكيد هيجي لي سؤال، طب والفواكه يا دكتور؟ الفواكه ما تتعملش عصير لأن سكرها عالي، حتى لو بأليافها بتاكل 6 7 8 10 برتقانات في كوباية، كتير سكر كتير حتى لو بالألياف. الفواكه تتاكل زي ما هي، الخضروات تتعمل عصائر بالألياف، مهمة جدا. شكرا ليكم، أدينا رجعنا للطب شوية، نتقابل المرة الجاية. سلام عليكم، باي. هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني.